كيف أكون جريئة أمام الناس خاصة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب: تربية الأولاد سواء ذكور أو إناث لها أهمية في طور النشأة، لأن بعض الناس في تربيته لأولاده يستعمل معهم كثيرا من وسائل الإحباط، سواء كانت وسائل الإحباط قولية أو فعلية، وهذه الوسائل تحدث انكسارا نفسيا عند الشخص، بدلا من حصول نمو المواهب، فتحدث عنده انكسار ويحصل عنده شعور بالفشل في أي مجال يكون فيه. حتى لو أردت من شخص مثلا أن يصلي بالجماعة، فإنه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة وأن يصلي بهم لوجود هذا الكبت النفسي عنده. وقد يكون هذا يستعمل أيضا من بعض المدرسين في جميع مراحل التدريس. وكذلك قد يستعمل الأب أو المدرس مثلا، قد يستعمل وسائل التشجيع ووسائل تنمية المواهب. وعندما يقع الشخص في شيء من الخطأ، فإنه يعالجه بحكمة ويعالجه سرا بينه وبينه، يقرره هذا الخطأ الذي وقع فيه، ويقول له طريق الخلاص من هذا الخطأ هو أن تسلك كذا وكذا وكذا وكذا. هذا الأسلوب في التربية ينمي مواهبه، ومن ذلك أن يكون شجاعا في المواقف التي تستدعي الشجاعة. هذه السائلة التي عندها يعني عدم قدرة على الإقدام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أتوقع أنها من النوع الأول لكن بإمكانها أن تتغلب على ذلك بأمرين: الأمر الأول قوة العزم.